واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية عظيمة من كتاب الله، هي من أواخر ما أنزل من كلام الله عز وجل، فقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات بعدها بتسع ليال. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، العبد راجع إلى ربه لا محالة، فالله عز وجل خلقه للابتلاء والاختبار، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهي دار ابتلاء واختبار، لم تكن يوما دار قرار، ولذا الرجوع لا محالة إلى أن يعرض المرء بين يدي ربه عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. في ذلكم اليوم الذي تدنو فيه الشمس على الرؤوس، في حديث المقدام رضي الله عنه أن الشمس تدنو يوم القيامة على الرؤوس بمقدار ميل. يقول الراوي عن المقدام: لا أدري هل هو ميل المسافة أم ميل الذي تكتحل به العين، فيتصبب الناس عرقا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فمه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: يوم يبعث الناس جميعا يرجعون إلى ربهم حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالعبد يرجع إلى ربه حافيا عاريا. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة تقول: يا رسول الله، يا رسول الله، الرجال والنساء يحشرون عراتا. قال: يا عائشة، لقد شغلهم ما هو أكبر من هذا، لقد شغلهم ما هو أعظم، إنهم منشغلون لهول المطلع، إنهم منشغلون يوم أن يساقون إلى يوم عظيم، به من الكرب ما به، وبه من الآلام، وبه من العثرات ما به، ولذلك يخافون في ذلكم اليوم. الله عز وجل أخبر بذلكم اليوم بعظمه. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم مهول يكون فيه العباد على خوف، الكل يقول نفسي نفسي، الكل يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تلكم الأم الحنون التي كانت تحن على أبنائها تقول نفسي نفسي، وذلكم الأب الذي لطالما سعى من أجل إسعاد بنيه يقول نفسي نفسي. لا رحم ولا نسب، الكل يقولون نفسي نفسي. في ذلكم اليوم الناس يتصببون عرقا، في ذلكم اليوم الناس مشتتين خائفين وجلين، في ذلكم اليوم لا ينفع إلا عمل صالح، إلا عمل صالح خالصا لله رب العالمين. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يقومون لرب العالمين فيرشحون عرقا، فمنهم من يرشح ويبلغ العرق إلى أنصاف أذنيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يخبر بما يحصل للعباد يوم القيامة، في ذلكم اليوم الوعر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان هو وصحابته فسمعوا وجبة صوتا عاليا فقال أتدرون ما هذا؟ أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار فهو فيها 70 خريفا، 70 خريفا يهوي في النار الآن بلغ إلى قعرها. فهذا قد سمعتم وجبتها، 70 خريفا، 70 عاما في عمق هذه النار التي يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انظر إلى هول عظيم بتلكم النار التي أعدت للكافرين، تلكم النار التي أرهقت الصالحين فخافوا من هولها وخافوا من أن يكونوا من أهلها فبادروا بالأعمال الصالحة العظيمة. ولذا ينبغي للعبد أن يخاف ذلكم اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في يوم العدل الذي تقام فيه محكمة العدل بين يدي الله عز وجل، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قصاص رب العالمين يشمل حتى البهائم العجماوات، فكيف بك يا بني الإنسان يا أيها المكلف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يوم عصيب إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ماذا ستفعل في ذلكم اليوم وأنت وحيد فريد؟ أنت وحيد فريد، لا أنس لك إلا إذا كان عمل صالح خالص لوجه الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر في حديث عدي بن حاتم عند البخاري ومسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في يوم عظيم يكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان، بكلام تفهمه فيذكرك نعمه ويذكرك الذنوب التي اقترفتها صغارا وكبارا وقد أنسيتها وما كان ربك نسيا. يذكرك رب العالمين أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ بعد أن يحيطك بكنفه وبستره. رب العالمين يمن على عباده بالستر، ولذا على كل عبد أن يحذر أن يقدم على ربه وهو مثقل بالآثام في يوم خافه الصالحون، خافه الأنبياء، خافه المرسلون، في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول الله وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول الله عز وجل أيضا فكيف تتقون إن كفرتم يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الولدان شيبا، الولد يشيب فيه. وهكذا كل الأنبياء والمرسلين يخافون من هول هذا المطلع. إنه يوم شديد الكرب، شديد الحزن، شديد العثرات، فعلى العبد أن يخاف رجوعه إلى ربه، وأن يعد العدة للقاء الله عز وجل قبل أن يدهمه الموت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترمذي: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. والله يقول في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويخبر الله عز وجل عن غفلة العباد عن لقاء ربهم عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا. فعلى العبد أن يعد العدة بالصالحات، وأن يترقب لقاء ربه، فقد يصبح ولا يمسي، وقد يمسي ولا يصبح. ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بمنكبه رضي الله عنه، قال: يا ابن عمر، يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ففقه ابن عمر هذه الوصية الغالية، فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك. تيقظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلموا أن هذه الحياة دار ممر ليست دار قرار، فكانوا يعدون الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، زادوا من الأعمال الصالحة، لأنهم أدركوا أنهم مختبرون من الله رب العالمين، ولأنهم علموا أن هذه الدار دار متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واتقوا يوما، اجعلوا بينكم وبين ذلكم اليوم وقاية من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالعمل الصالح هو أنيسك، لا تحسبن مالا، لا تحسبن جاها، لا تحسبن منصبا، لا تحسبن جمالا أو بهاء، لا، إنما أنيسك العمل الصالح. إذا مات الميت، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انقطع عمله، انقطع عمله. ولذا ينبغي على كل عبد أن يتزود بالصالحات، فإن المقدم على رب العالمين في يوم لا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ولذا ينبغي أن يحرص على أن يقدم الأعمال الصالحة من أجل أن يؤنس في قبره، ومن أجل أن يؤنس في يوم المطلع، في يوم الطامة، في يوم الصاخة الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر تلكم الأيام، تلكم الليالي، تلكم الحياة التي عاشها، سيذكر عندها أنه قد أضاعها، فرط فيها، عصى ربه، جاهر بالمعصية، جاهر بالفسق، ولربما أيضا، ولربما أيضا عاند آيات الله. ولذا ينبغي أن يحذر العبد أن يأخذه ربه بغتة وهو لا يدري، بغتة وهو لا يشعر، بغتة يصير إلى الله رب العالمين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، قال: رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أعمل صالحا، أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، لا مجال للرجوع، لا سبيل لأن تعود لركعة واحدة ولا لتسبيحة واحدة ولا لتحميدة واحدة ولا أن تكبر تكبيرة واحدة. قد انتهى طوي السجل، ولذا على العبد أن يحذر من أن تأتيه السكرات وتأتيه النزعات وهو مفرط في جنب الله عز وجل، لا يدرى أين يصير به ولا يدري بما يختم له. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولذا كان سلفنا وكان الصحابة الكرام على رقة قلوبهم إذا ما ذكروا بالله واليوم الآخر. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنس، خطبنا رسول الله خطبة لم أرى مثلها، وعظهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء، قلوب رقيقة، قلوب إذا ما ذكرت تذكرت وعرفت أن المصير إلى الله. فكان الواحد منهم إذا ذكر بالله واليوم الآخر رق قلبه وبكى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولذا كانوا على رقة عظيمة يخافون ربهم ويخشونه ويعدون العدة للقاء رب العالمين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلقت أيها العبد من أجل هذا الابتلاء العظيم، وهبطت إلى هذه الأرض وقد كنت في جنات النعيم من أجل أن تبتلى وتختمر، ومن أجل أن يميز الله الخبيث من الطيب، ومن أجل أن يعلم الشقي من السعيد. فلم تخلق سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هل تحسب أيها العابد، هل تحسب أنما خلقت عبثا أو أنك لن تصير إلى لقاء الله؟ لطالما تغافلت ولطالما أعرضت ولطالما ابتعدت، فستأتي رغم أنفك، ستأتي إلى الموت، ستأتي إلى القبر، ستأتي إلى الصراط، ستأتي إلى الميزان، ستأتي عند انتشار الصحف، ستأخذ صحيفتك إما بيمينك وإما بشمالك وإما وراء ظهرك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، مسرور، فرح مسرور. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لقد عملوا، لقد عملوا، صلوا وأقبلوا، زكوا وأنفقوا من أموالهم، صاموا فأحسنوا الصيام، واعتمروا وحجوا، أقاموا الدين حق القيام، نازعوا شهواتهم، نازعوا أهواءهم، صبروا على صراع الشهوات والملذات، وآثروا ما عند الله عز وجل، وتقربوا إلى ربهم. ولذا أكرموا، ولذا أكرموا. فيا أيها المسلم لا تغفل عن قول ربك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس، كل نفس، من ذا الذي بينه وبين ربه نسب، وساطة، شفاعة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا أنساب أخي، لا أنساب، إنما هي الحسنات أو السيئات. ولذا العباد يوم القيامة في هول عظيم وفي كرب شديد، إذ الشمس التي نتضايق منها في أيام الحر وبيننا وبينها ملايين الأميال، نضيق، نضيق، نتصبب عرقا، نلتمس أسباب التبرير، نتبرد بالماء، لا نطيق أنفسنا وهي ملايين المملينة من المسافات البعيدة بيننا وبين تلكم الشمس، ويوم القيامة تدنو على رأسك، تدنو على رأسك، العرق تتصبب والكرب شديد، لا طعام ولا شراب ولا جلوس، ماذا ستفعل؟ من يظلك بظله؟ من الذي يظلك بظله؟ من الذي ينجيك يوم القيامة؟ إن الأسباب قد انقطعت، من الذي سينجيك؟ تلكم الأموال التي تجمعها، من الذي سينجيك؟ تلكم الزعامات التي تهرول إليها، من الذي سينجيك؟ تلك المعاصي التي ظلت عاكفا عليها، من الذي سينجيك؟ بين يدي الله عز وجل وأنت فريد وحيد، الأب الحنون قد ابتعد، الأم الغالية قد فرت منك، الولد الذي لطالما عملت لأجله وشقيت لأجله، لطالما تركت الصلوات من أجل أن تجمع له الدراهم والدنانير، ولطالما ضيعت الفرائض واحتلت في الأموال من أجل أن يلبس طيب اللباس، ومن أجل أن يشرب أجمل الشراب، هو يتباعد عنك، الكل يفر، الكل يبتعد، نفسي نفسي، ماذا ستقول وبماذا ستجيب يوم أن يسألك رب العالمين عن كل شيء، عن الصغير، عن الكبير، عن السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، ويقول الله عز وجل: لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، أنت اليوم تتخفى بكثير من العمل لا تحب أن يراه أحد، يوم القيامة تبلى السرائر، تخرج الضغائن، تخرج الأحقاد بين يدي الله عز وجل. إن العبد لا يستحي في كثير من أمره أن يراه الطفل، فكيف إذا كان على رؤوس الأشهاد؟ ينادى بك على رؤوس الأشهاد، الكل ينظرون والكل سيعلمون، ولذا ينبغي عليك أن تحذر من ذلكم اللقاء الذي بينك وبين رب الأرض والسماء، من ذلكم اللقاء الذي لن يبقى بينك وبين ربك إلا إذا لطف بك اللطيف الخبير. واتقوا يوما، اجعلوا بينكم وبينه وقاية بالعمل الصالح، بانترقبه وانتظاره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. إذا مات الميت، إذا مات الميت قامت قيامته، قامت قيامته. هل تحسبن أن عرصات يوم القيامة أمر بعيد؟ هل تحسبه أمرا بعيدا؟ هل تحسبه أمرا بعيدا؟ إنك إذا مت بدأت قيامتك، بدأ العالم البرزخي، المرحلة البرزخية، ستأوي إلى قبر، قد يكون نعيما وقد يكون عذابا، قد يكون نورا وقد يكون ظلمة. من الذي يؤنسك؟ إلا العمل الصالح يأتي بصورة بهية. من أنت؟ من أنت بصورتك هذه البهية؟ يقول: أنا عملك الصالح. فلذا ينبغي أن تتيقظ، لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد إلا ما قدمت للقاء الله عز وجل. ولذا ينبغي أن يحذر العبد من أن تطوى الأيام والسنون وهو مثقل مثقل بالذنوب والآفات، فما الذي يدريك، ما الذي يدريك أنه قد غفر لك أو أنه قد عفي عنك؟ العبد ربما لا يدري، ربما يقدم على ربه فيحصي له سيئاته كلها، كلها في كتاب مسطور، في كتاب مسطور بين يدي الله عز وجل. فاتقوا يوما، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، سترجع إلى الله عز وجل، ستحشر إلى ربك وحيدا طريضا. ولذا إذا خرج العبد من قبره رأى من هول مطلع، رأى نجوما وكواكب تتفجر، ورأى أيضا انشقاقا، ورأى هولا، ورأى الناس يحشرون إلى أرض المحشر لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بيضاء نقية، يحشر الجميع منذ أن خلق الله الخلق إلى أن قامت القيامة، تحشر الأمم كلها، تحشر الأمم كلها بين يدي الله عز وجل، وتنصب الموازين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة حبة من خردل صغيرة بين عينيك لم تحسب لها حسابا، حبة، فكيف بمن يطولون أعراض المسلمين الليل والنهار؟ كيف بمن ينتهبون أموالهم ويسرقون أموالهم؟ كيف بمن أراق دماء المسلمين؟ كيف بمن أراق دماء المسلمين وتلطخت أيديهم بدماء المسلمين؟ كيف؟ كيف إذا كانت حبة من خردل قد أحصاها ربنا؟ حبة دقيقة، همسة، غمزة، لفظة، أحصاها رب العالمين، لم تخطر لك ببال ولم تحسب لها حساب. فكيف بالجرائم النكراء؟ كيف بكبائر الذنوب؟ كيف بتلكم الموبقات التي لطالما اجترأت على رب العالمين وجعلته أهون الناظرين إليه؟ كيف ستفعل؟ ماذا ستعمل؟ والحبة من خردل قد أحصاها رب العالمين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في يوم عظيم يقتص الله عز وجل لعباده، فيقتص لهذا من ذاك، لهذا من ذاك. إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ماذا ستعمل؟ ماذا ستقول؟ قد غتبت كثيرا، أطلقت لسانك بالغيبة كثيرا، والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول قول ولو كلمة واحدة لها رقيب عتيد. ماذا وقد اغتبت كثيرا، وأسأت إلى المسلمين كثيرا، طعنت كثيرا، قذفت كثيرا، استهزأت كثيرا، تنقصت كثيرا، ماذا ستقول بين يدي الله عز وجل يوم لا تخفى منكم خافية؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعليك أيها المسلم، وعليك أيتها المسلمة، أن تعزم على محاسبة النفس. زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اجلس مع نفسك في خلوة، تذكر الذنوب والآفات، تذكر الأوزار، خذ قلما وورقة. كم جنيت؟ كم جنيت؟ كم أساءت؟ كم أذنبت؟ كم اقترفت؟ كم ضيعت؟ كم وقعت؟ ولذا ينبغي أن تراجع نفسك، فإن الأمر عصيب والأمر شديد. أمهلك رب العالمين ولم يأخذك أخذ عزيز مقتدر، تجاهر بالمعصية يستره، تواجهه بالذنب يستره، تسبه يرزقه، تترك ما أوجب يعطيه، تقع في الموبقات يدفع عنك رب العالمين الحليم. لكن إذا أخذ فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر، يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يترقب ذلك اليوم الذي يحشر فيه إلى ربه وحيدا فريدا، يبتدئ في سكرات الموت، عند أن ينازع سكرات الموت، وعند أن يصير إلى ربه تتهاوى تلكم الدنيا بين عينيه ويبصر: فبصرك اليوم حديد. ف فبصرك اليوم حديد، ستعرف حقيقة هذه الحياة، ستعرف عندها أنك كنت في غرور، في غرور مضى العمر، احتودب الظهر، شاب الرأس، أنت من الموت قاب قوسين أو أدنى، ومع هذا تصر على أن تبقى على ما أنت عليه، تصر على ملازمة الذنب ومصاحبة الخطيئة، تصر تتلهى وكأن الموت ليس وراءك، وكأن لقاء الله ليس موعودا به. غفلة عظيمة، غفلة عظيمة تتلاشى يوم أن توسد الأحد ويأتيك الملكان فيسألانك: من ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إنك ربما تقوى اليوم على الإجابة عليها، لكن في ذلك اليوم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالله هو الذي يثبت أهل الإيمان، أهل القرآن، أهل السنة، أهل العقيدة الصحيحة، الذين جاهدوا أنفسهم، الذين جاهدوا أنفسهم في طاعة الله عز وجل، أقبلوا يوم أن أعرضت أنت، أقبلوا على ربهم يوم أن أدبرت أنت، أقاموا الصلاة يوم أن تركتها، آتوا الزكاة يوم أن بخلت بها، حجوا واعتمروا بيت الله، ولذا هم قدموا بين يدي الله، بين يدي لقاء الله أعمالا صالحة. ولذا المغبون، المغبون الذي هو في غبن عظيم، ذلكم الذي يقدم على ربه صفرا، صفرا، لم يقدم عملا صالحا ولم يخلص الدين لله، إنما عاش وراء الشهوات والآثام والأوزار، وكلما ازداد توغلا كلما مات القلب، كلما مات القلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أتدري من ران؟ هو الذنب، تلو الذنب، تلو الذنب، كلما أذنبت اسود القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباذ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هوا. الذنوب تميت القلب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل ذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك عصيانها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسك التي بين جنبيك عدوة لك، ما لم تأخذها إلى الخير وتنساق بها إلى طاعة ربك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يقول الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. معاشر الأحبة، إننا نحتاج ونفتقر، إننا نحتاج ونفتقر إلى معرفة حقيقة هذه حياة الغرور التي نكد لأجلها، تباغضنا لأجلها، تقاتلنا لأجلها، تحاسدنا لأجلها، تطاعنا لأجلها، افترقنا لأجلها. من تكون هذه الحياة؟ ما هي هذه الحياة؟ أولم تروا بأعينكم قوافل الموتى، قوافل الموتى، صغيرا كبيرا، حاكما محكوما، غنيا فقيرا، الكل صار إلى ربه. كم فارقت من الأحباب، كم فارقت من الأصدقاء، كم فارقت من المقربين، كم فارقت بينك، كم قد فورق بينك وبين أحبتك. هذا هو هادم اللذات ومفرق الجماعات، من أجل أن تتيقظ وتستفيد أنك ستغادر وتفارق. ليس لك إلا العمل الصالح، ليس لك إلا ركعات ركعتها، صلوات صليتها، صدقات تصدقت بها، أمر بمعروف نهي عن منكر، إقامة لدين الله ولاء للسنة وأهلها، بغض ومقت لأهل البدع والكفر والإلحاد. ليس لك إلا الأعمال الصالحة. ولذا ينبغي أن تحذر أن يذهمك الموت بغتة، وأنت لم تعد للقاء الله عدة، وترى من قد تزود حواليك